بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا أقرأ القرآن مو بالكتاب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. لا أقرأ الآيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أبشر شيخ، بس ببدأ من تفسير سورة الفاتحة المدنية. اي نعم، احسن الله عليك. لا من المصحف، كانك تقرا من المصحف. وبعدين نرجع لهذا. ابشر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله عز وجل في سورة البقرة، سميت هذه السورة بهذا الاسم لأنه ذكر فيها قصة البقرة التي أمر الله تعالى قوم موسى بذبحها بعد أن قتل لهم قتيل ولم يعرفوا من قتله، بقوله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والسور تسمى بما يذكر فيها، وقد يكون لها أكثر من اسم، وتسمى أيضا سورة الزهراء كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. وسميت بذلك بالزهراوين إما لما فيهما من الهداية بما يزهر ويظهر من نورهما ومن معانيهما، وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة. وقيل إنها سميت بالزهراوين لما تضمناه من اسم الله الأعظم، فإنه مذكور في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه السورة، سورة البقرة، فيها فضل عظيم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي رواية: فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ولكن هنا أنبه أنه لم يرد أنها تقرأ في كل يوم، فكون بعض الناس أنه يقرأها كل يوم هذا لم يرد، لكن يقرأها أحياناً، يعني في الأسبوع مرة أو كل يومين أو ثلاث، أما أن يواظب عليها يومياً فهذا لم يرد في شيء من الأحاديث. ومما يدل على فضلها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير تحاجان عن أصحابهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فهذا أيضا مما يدل على فضيلة هذه السورة، وهي كما تقدم الأصل أنها سورة مدنية إلا ما استثني منها. ثم قال عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، افتتح الله تعالى هذه السورة بهذه الأحرف الهجائية: ألف لام ميم. وقد افتتح الله تعالى في كتابه 29 سورة من سور القرآن بالحروف المقطعة أو بالحروف الهجائية، ألف لام ميم في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وكذلك ألف لام ميم صاد وحام ميم كاف ها يا عين صاد حاء وقاف نون إلى غيرها. فالسور التي افتتح الله تعالى بها بالحروف المقطعة والحروف الهجائية هي 29 سورة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحروف المقطعة أو في هذه الحروف الهجائية التي ابتدأ الله تعالى بها افتتاح بعض السور، على أقوال يجمعها ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الأحرف الهجائية من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، فالله أعلم بمراده بها، فنقول مثل ألف لام ميم ما معناها؟ نقول الله أعلم بمراده بها. وقالوا إن الأسلم هو السكوت وعدم التعرض لمعناها من غير مستند وبرهان شرعي، مع اعتقاد أن لها معنى وأن لها حكمة لكن لا نعلمها. وهذا القول أعني أن هذه الأحرف لها معنى الله أعلم بها اختاره جمع من العلماء، منهم السيوطي رحمه الله في الجلالين والشوكاني، ومن المتأخرين أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره كما يأتي. والقول الثاني أن هذه الحروف ليست من المتشابه، القول الأول قلنا من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه وأن لها معنى، ثم اختلفوا في معناها على أقوال كثيرة. فمنهم من قال إنها أسماء لله عز وجل، ومنهم من قال إنها أسماء للسور، ومنهم من قال إنها من حساب الجمل، ومنهم من قال إن بعضها تكون أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولذلك يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقولون من أسمائه طه. ومن العجيب أن بعضهم يروي أحاديث في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يتهجد حتى تفطرت قدماه، وقيل له طه يعني طه وطأ بقدمك، وكل هذا من الخرافات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وقيل إنها تنبيه يعني ألف لام ميم كقوله يا النداء، وهذه الأقوال أيضا ليس عليها دليل. القول الثالث أن هذه الأحرف الهجائية أو الأحرف المقطعة ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهي الإشارة لبيان إعجاز القرآن الكريم والتحدي به، وأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله، ولهذا تحدى الله تعالى تحدى الفصحى من قريش وغيرهم أن يأتوا بماذا؟ بمثله وبسورة من مثله وبآية، فعجزوا فقالوا إن هذه الأحرف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهي إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم، فهو مركب من الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك عجزتم عن معرفة معناها. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير في تفسيره، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره، والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي وشيخنا رحمه الله الجميع، وأيدوا قولهم هذا بأمرين. الأمر الأول يعني أنه ليس لها معنى، قالوا إن القرآن نزل باللسان العربي المبين كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الأحرف، هذه الأحرف ليس لها معنى باللسان العربي، هذه الأحرف ليس لها معنى باللسان العربي، والله تعالى خاطبنا باللسان العربي، ونحن إذا تأملناها باللسان العربي لا نجد أن لها معنى. وثانيا مما يؤيد هذا، قالوا إن السور التي افتتح الله تعالى بها هذه الأحرف يذكر بعدها الثناء على القرآن وبيان إعجازه، فإذا افتتح الله عز وجل سورة من السور بهذه الأحرف تجد أنه يذكر بعدها الثناء على القرآن وبيان عظمته وبيان إعجازه، أو يذكر فيها شيء من خصائص القرآن كالإخبار عن الأمور المستقبلة، كالإخبار عن الأمور الغيبية في الماضي والمستقبل. فلننظر في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، صاد والقرآن الذكر، قاف والقرآن المجيد. لكن أحيانا تأتي هذه الأحرف وليس فيها ذكر للقرآن بعينه، ولكن فيها ذكر لما تضمنه القرآن من الإخبار عن الأمور الغيبية، كقوله عز وجل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لم يذكر فيها القرآن، لكن ذكر فيها ما أخبر به القرآن من الأمور الغيبية في الماضي وفي المستقبل. ومما يؤيد هذا أن جميع السور التي افتتحت بالأحرف الهجائية أنها مكية، يخاطب بها أو المقصود بها إفحام المشركين، سوى سورتي البقرة وآل عمران. جميع السور التي افتتحت بها هذه الأحرف الهجائية كلها ماذا؟ مكية، المقصود بها إفحام المشركين وإظهار عجزهم، إلا البقرة وآل عمران. وهذا القول كما سبق هو الراجح، وأن المقصود بهذه الأحرف أن هذه الأحرف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في النونية، فقال وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها تجد سرا عظيم الشان، انظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا، يعني من أسرارها، سرا عظيم الشان، لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. ايش معنى هذا؟ يعني أنه بعد هذه الأحرف يذكر خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وذا، إذ كان إخبارا به عنها، يعني عن إيش؟ عن القرآن. إذ كان إخبارا به عنها وذا فيه الشفاء لطالب الإيمان. إذن نقول هذه الأحرف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو الإشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم يا فصحاء العرب. وقد ذكر لي بعض المشايخ رحمهم الله أن الله عز وجل، أو أن السور التي افتتحت بالأحرف الهجائية، أن الله عز وجل إذا افتتح سورة بحرف من الحروف الهجائية فإن هذا الحرف يكثر ذكره في هذه السورة. ولنتأمل، يعني قاف، سورة قاف يكثر ذكر حرف قاف، صاد يكثر ذكر حرف صاد، نون يكثر فيها ذكر حرف النون. لننظر، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا، كم؟ قاف. طيب وصاد؟ هاي النون كلها نون والقلم وما يسطرون كل مختتمة أصلا بالنون، لكن مثل صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وحده. عجيب عجيب. إيه لكن هل يكثر فيها حرف الصاد أو لا؟ هذا ذكره بعضهم يقول ليس معنى يكثر أنه في كل آية، أنه في كل آية، ولكن قال إذا افتتحت هذه السور، السور التي افتتحت بأحرف من الحروف الهجائية يكثر فيها هذا الحرف، والله أعلم. طيب إذن الخلاصة أن ألف لام ميم للعلماء فيها هذه الأحرف ثلاثة أقوال: قول الله أعلم بمراده بها وأنها مما استأثره الله تعالى بالعلم به، وقول أن لها معنى ثم اختلفوا في معناها على أقوال لا طائل تحتها، وقول أنه ليس لها معنى ولكن لها مغزى وهو إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم، وأيدوا أمرهم وأيدوا قولهم بأمرين: الأول أن القرآن نزل باللسان العربي وهذه الأحرف ليس لها معنى في اللسان العربي، وثانيا أن الله تعالى إذا افتتح سورة بهذه الأحرف يكثر بعدها أو يذكر بعدها القرآن أو ما يتعلق بالقرآن وما هو من خصائصه. ويؤيده أيضا أن جميع السور التي افتتحت، يعني احنا ذكرنا أن 29 سورة افتتحت، 27 سورة كلها مكية، كلها مكية، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم كما تقدم. طيب يقول ألف لام ميم: ذلك الكتاب، ذلك ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، والخطاب في قوله ذلك لكل من يتأتى خطابه، يعني أيها المخاطب. وقوله ذلك الكتاب، الهنا للعهد، الكتاب الهنا للعهد، والمراد بالعهد هنا العهد الذهني، وذلك لأن العهود ثلاثة: عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. العهود ثلاثة: عهد ذكري، عهد ذهني، وعهد ذكري، وعهد حضوري. العهد الذهني أن يذكر الاسم معرفاً بأل، لكن بين السامع وبين المتكلم عهد بهذا الاسم، أي يعني ما يكون مصحوباً بها معهوداً، يعني أن يكون مصحوب أل معهوداً بحيث ينصرف الذهن إليه بمجرد النطق به، كما لو قلت مثلا حضر الأمير، جاء الملك، جاء القاضي. ما المراد؟ القاضي المعروف، الأمير المعروف، الملك المعروف. فأل هنا ماذا؟ للعهد الذهني، يعني الذهن ينصرف. كما لو قلت جاء الوالد، من تقصد؟ والدك. ومن هذا قول الله عز وجل: إذ هما في الغار، إذ هما في الغار. من مراد بالغار؟ أل هنا في الغار للعهد الذهني، يعني الغار المعهود. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة أي شجرة؟ ها؟ الشجرة المعهودة. إذن العهد الذهني أن يذكر الاسم معرفا بأل، لكن بين السامع وبين المتكلم عهد بهذا الاسم، بحيث يكون لمصحوب أل معهود ذهني ينصرف إليه حين النطق. الثاني العهد الذكري، وهو ما سبق مصحوب أل بذكر، يعني أن يكون لمصحوب أل ذكر في الكلام سابق. وقيل أن يذكر الاسم نكرة، أن يذكر في السياق نكرة ثم يعرف. العهد الذهني، العهد الحضور، العهد الذكري أن يذكر في السياق شيء نكرة ثم يعرف. ومن أمثلته قال الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. شف رسولا نكرة، فعصى فرعون الرسول. شف ذكر نكرة ثم عرف. وقال عز وجل: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، ذكر نكرة ثم عرف. وتقول: جاءني ضيف فأكرمت الضيف. ما المراد بالضيف؟ ها؟ المذكور. اشتريت سيارة فبعت السيارة، كذلك. طيب، إذن العهد الذكري، هذه اضبطوها لأنها تمر كثيرا. العهد الذكري ما سبق لمصحوب ال أن يسبق مصحوب ال ذكر. وإن شئت فقل: أن يذكر في السياق نكرة ثم يعرف أو يأتي معرفة. الثالث: العهد الحضوري، وهو ما يكون مصحوب ال حاضرا، والغالب أنه يقع بعد أسماء الإشارة. الغالب أنه يقع بعد أسماء الإشارة أو النداء. ومنه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فمعنى اليوم يعني هذا اليوم. ويأتي أيضا بعد إذا الفجائية: خرجت فإذا الأسد. الأسد يعني الحاضر. نقول هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، يعني أن يكون مدخول الحاضرا، لكن هذا ليس بقيد. ولهذا لو رأيت شخصا يغتاب آخر تقول له: لا تتكلم في الرجل مع أنه ليس حاضرا. يعني هذا مما يدخل على هذه القاعدة. ولهذا قلنا إن هذا أمر أغلبي. إذن العهد الحضوري ما يكون مدخول الحاضرا، والغالب أنه يكون بعد اسم الإشارة أو الندى أو إلى الفجائية ونحوها. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقول الكتاب على وزن فعال، كتاب على وزن فعال، فهو فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، كفراش بمعنى مفروش. وسمي كتابا لأمور ثلاثة: أولا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وثالثا أنه مكتوب في المصاحف التي في أيدينا. إذن الكتاب المقصود به القرآن العظيم. وسمي كتابا لهذه الأمور الثلاثة: أولا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومنه على قول: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وثانيا أنه مكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة. وثالثا أنه مكتوب في الصحف التي في أيدينا. وقوله ذلك الكتاب: ذا اسم إشارة، والكاف حرف واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. وهنا أشار إلى هذا الكتاب بإشارة البعيد، بإشارة البعيد لعلو منزلته ورفعة شأنه، لأنه أعظم الكتب وأشرفها وأفضلها، كما قال عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهو أشرف كتاب وأعظم كتاب، وما من شيء وخير في الكتب السابقة إلا وهو موجود. ولهذا كان هذا القرآن مصدقا لما سبقه من الكتب ومهيمنا عليها، كان مصدقا ومهيمنا. إذن ما من خير في الكتب السابقة إلا وهو موجود في القرآن. ولو لم يكن من فضيلته وشرفه ومكانته إلا أن الله تعالى تكفل بحفظه، الكتب السابقة كلها ما تكفل الله بحفظه، ولهذا دخلها التحريف والتبديل والتغيير. انظر مثلا إلى الإنجيل، كم عند النصارى من الأناجيل، نسخ متعددة، وليس الاختلاف كاختلاف النسخ، يقول في نسخة كذا وفي نسخة كذا، يعني اختلاف كلمة أو لا، لا، اختلاف جذري كبير. التوراة انظر إلى ما فيها من الاختلاف وما فيها من التحريف، والزبور أيضا لا وجود له، صحب إبراهيم وموسى لا وجود لها، لكن هذا القرآن منذ أنزله الله تعالى إلى يوم القيامة إلى ما شاء الله قد تكفل الله تعالى بحفظه. ولهذا لم يجرؤ أحد من الناس، لا من مسلم ولا كافر، أن يحرف القرآن، لا يستطيع، لأن الله تعالى حفظه في الصدور وحفظه في المسطور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فحتى لو حرف المكتوب لا يستطيع. ولذلك حتى لو وقع، بحمد الله، لو وقع سهوا تغيير في حركة، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة، تجد أن الأمة تبادر إلى إتلاف هذه النسخة، تجد أحيانا بعض المصاحف تجد فيها خطأ ساقط منها مد أو سكون، ومع ذلك تجد أن هذا المصحف يسحب ويتلف، وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من من من من آثار حفظ الله تعالى لهذا الكتاب. إذن نقول هذا الكتاب أشار الله تعالى إليه إشارة البعيد لعلو منزلته ورفعته وشأنه، ولهذا من تمسك بهذا القرآن حصل له الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، فمن آمن به وعمل به فهو في خير في دنيا وآخرة، ومن أعرض عنه كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب، لا ريب فيه، وقول لا ريب، الريب هو الشك، وقيل إنه الشك مع القلق، يعني شك مع ارتياب، ففيه تردد. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إيش معنى دع ما يريبك؟ يعني دع ما تشك فيه، وهذا يدل على أن الريب شك مع إيش؟ ها؟ مع القلق، شك مع القلق. إذن هذا الكتاب لا ريب فيه، من أي ناحية؟ نقول لا ريب فيه أولا من جهة إنزاله، من جهة أن الله تكلم به، ومن جهة إنزاله، ومن جهة ما اشتمل عليه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. إذن لا ريب فيه من جهة، أولا من جهة أن الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، من جهة أن الله أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، من جهة أيضا ما اشتمل عليه من صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. ولهذا كما سبق كان أعظم آية أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن، ما من نبي إلا وقد آتاه الله تعالى من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. والرسول عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله آيات عظيمة، انشقاق القمر ونبع الماء بين يديه، لكن أعظم آية ما هي؟ هو هذا القرآن. والدليل قول الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هذا كاف في الحجة والإقناع والبرهان. طيب، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى.